يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله بخير ويفقه في الدين، يتفقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او سلعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا، فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئل سلم ما في ايفك يطيب قال عمل الرب بجد يكون بيئا مغلوبا. وقال عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان يفضل عمل الجد، وان نبي الله داود كان يكون عمل الجد كان صاحب حجاجه ان يسمع الضروع عليه الصلاه والسلام، وهو نبي الله يسمع الضروع التي استقاذها الحرب استعانها الحرب. وكان زكريا نجارا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام، انتفع بصنعة النجارة أو الجمور أو المجاهر أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح، هذا خير عظيم. ومع أنه في الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الساعي الأرملة والمسلم كل مضحر في سبيل الله، قال واحد قال وقصاني لا يسقط وقال لا يسقط السائل لأنه عامل على سبع فقير كبيرة ومسلم على ما عنده من فقيرات من بنات أخوات وأوهاب فقراء أو يتامى يستسعى عليهم حتى يستلموا عما في عيد الناس حتى ينفق عليهم كل مباح في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير كبير. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم، فتعلم العلوم الدينيه الدنيويه او النجوم وماذا بشرط لا يسال عن علم الاخره وعما ينفعه بالاخره، فاذا جمع بينهما فقد جمع شره الى خير. واذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عباده، واذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، كان الرسول مباح لا حرج عليه. لكن متى صلح نيته وقال بهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم تبع الله له الخيرين الاجر، ومع ذلك نشهد بهذا المتعلق. وهذا السؤال يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هي مختبر يبتلى فيها الإنسان ويزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويشعر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من عمرهم وصحبهم الطيبة فيزداد الإيمان، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف ينهى عن المنكر إذا الناس الخير فيزداد الإيمان، وتارة يبتلى ويتأس بغفلة عن الله إقبال على زهرة العافية فيضعف الإيمان وينقص إيمانه، هو بين مد وجزر مثال هذه الدار بين مد وجزر، كلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه، ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإن الإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول العمل عقيدة، من زاد بالطاعات ينقص بالمعاصي، وكلما ازداد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صلاة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صلاة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجر وعلى خطر إلى ما لا إلى يضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا فشل بما يقوم بإيمانه، فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الهفات والشهوات متناسل أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السؤال يقول كيف أرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل

كما رأي فضيلتك. هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فهم يغيروه قصدوا أمره الله به. قال وصلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل يهتديكم. فبين رضي الله عنه أن عدم معنى في الضرر مقيد بالهداية، لا يضركم من ضل يهتديكم، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. من الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجبين إلى المعروف والنهي عن المنكر، وإلا فاسد المهتدي فيأمر كذلك. لا يغنى الله إلا اهتديتم إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات، لا يضركم الله بعد ذلك، ليس في يدك الأمر، ليس عليك خير، لا هم ولا في النوايا من النساء. من الواجب معروف التفريق والبيان والأمر والنهي، فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك، إنك لا تهدي من أهدوك ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟ أخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم، الرحم هو القرابة، لكن الصلة هو القرابة. أما أخت الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة، لكن نصف من ليس نصف النسب وعمل النسب ونحو ذلك. نعم. يقول تعالى أيها الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ هل يدل على أن الحسن أهم، العمل أهم من كثرته، وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة إحسان العمل. ولهذا قد يقول لأبي العلي فضيل الإمام يا أبا علي ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قال ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال يا أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالصا يكون لله والصواب يكون على السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر، والمهم يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره من أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ارتداء، هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا، صح له في الإخلاص وصح له صح له الصدق. أما يهتم بالكفر من رعاية بإخلاص وعنايتهم بالصدق بالمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة. الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، يقول هل من نصيحة؟ أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرت نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة الظلوم وحرفها وإقبالها على الفواحش وفضلها عن الطاعات فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها رجعة الزنا وبرهن الشيطان، فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يشهد الله الحديث إن يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتبع لك آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ذاك أهل العلم إلى المفسرين وغيرهم إن الأهل الحديث هو الغنى، وأنه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا ذي الغلة وقل يا ذي الغلة،